وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة. يعني دائما إذا جاء في القرآن تعليق فعل على قوله إن كنتم مؤمنين يكون المذكور معه إيش؟ عبادة. وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا مبحث من نفائس المسالك التوحيدية، وهو بيان الوجوه القرآنية في الدلالة على العبادات. يعني هناك طرائق مختلفة، تارة يعلق عليه الإيمان، تارة يمدح العمل، كقوله تعالى وما نذرتم من نذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذا مقام ملك، يعني يعلم جزاءه الذي أعده لكم، هذا يدل على أن النذر عبادة. فيا حبذا لو عمد أحد إلى رصد المسالك القرآنية في بيان العبادات التوحيدية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.